السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بدأنا في المرة السابقة في باب الوضوء، ولا ننسى حفظ المتن، لا ننسى حفظ المتن. قلنا تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وجهلا، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. هذه هي فروضه. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء أو الاستجمار. ابتدأنا في المرة السابقة في الكلام عن شروطه. شروطه ثمانية، شروط صحة الوضوء ثمانية، وتكلمنا عن أركانه. وقد جاءني سؤال: لما لا نقول أن فروضه 14؟ لما لا نقول أن فروضه 14؟ هكذا قلنا، هناك فرق بين الفرض أو الركن والشرط. الفرض هو ما كان داخلا في ماهية العمل، هو أجزاء العمل، أركان العمل، هذه هي فروضه. شروطه هي السابقة عليه، ولا يصح إلا بالإتيان بها، فليست الشروط هي الأركان، فلا بد أن نفصل بينها. شروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، هذا هو الشرط الأول، انقطاع ما يوجبه من حيض ونفاس ونحوهما. فالحدث يوجب الوضوء، من أحدث فليفض، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث فليطهر. فالحدث يوجب الوضوء. ما هو الحدث؟ كما سئل أبو هريرة رضي الله عنه: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضرر. فعبر بالأخف عن الأغلظ. البول والغائط حدث أم لا؟ نعم، لكنه لما كان الريح ناقض فمن باب أولى أن يكون البول والغائط ناقض، فهو عبر بالأخف عن الإيه؟ عن الأغلظ. فقال: انقطاع ما يوجبه، يعني انقطاع الحدث. فلو كان الحدث دائم ومستمر، وتوضأ العبد أثناء استمرار الحدث، لا يصح وضوء. فحتى يصح لا بد أن ينقطع ما يوجبه. فهمنا ما معنى انقطاع ما يوجبه؟ يعني بمعنى آخر، لو الإنسان توضأ وهو يبول، أو توضأ وهو يخرج منه ريح، هل يصح وضوءه؟ لا يصح، لا يصح إلا بعد أن ينتهي خروج الريح ثم يبتدئ الوضوء، أو بعد أن ينتهي من التبول أو قضاء الحاجة ثم يبتدئ الوضوء. يبقى انقطاع ما يوجبه. ثانيا: النية، لخبر إنما الأعمال بالنيات، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، فلا عمل جائز إلا بالنية، أي لا عمل، لا عمل، ها؟ لا عمل صالح إلا بالنية، لا عمل جائز أو الأعمال الصالحة بالنية أو العبادات بالنية، على كل هذه التقديرات إنما الأعمال بالنيات، فالعبادات بالنيات، فالوضوء عبادة أم لا؟ الوضوء عبادة، وكل عبادة تحتاج إلى نية، فالوضوء يحتاج إلى نية. إذن النية شرط من شروط صحة الوضوء، النية شرط من شروط صحة الوضوء. ممكن أن أجعل النية ركن من أركان الوضوء؟ ممكن. ليه؟ لأنها تكون قبل بداية غسل الأعضاء مباشرة، لأنه لابد أن أبتدئ بالإيه؟ بالنية، فهي آخر شروط، وهي قبل إيه؟ الأركان مباشرة. النية آخر الشروط، شو نحن نقول الثمانية وشروطه الثمانية، آخر الشروط، وهي أول الأركان، أول إيه؟ أول أركان، فممكن ألحقها بالأركان وممكن ألحقها بالإيه؟ بالشروط. إذا يعني إن وجدت بعض أهل العلم يجعل النية من الأركان وبعضهم يجعلها من الشروط، فالأمر سهل والمعنى واحد، لابد للوضوء من نية سواء اعتبرناها شرط أو اعتبرناها ركن. طيب، قال: فإن قيل الإسلام عبادة، يعني كأنه يرد على المعترض أنه يشترط للوضوء نية، إن جمهور أهل العلماء اشترطوا للوضوء نية، ولكن عند الأحناف لم يشترطوا النية لصحة الوضوء، وقالوا أن الآية التي أمرت بالوضوء لم تشترط النية، وقالت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. فين النية؟ طيب، أنت أنا ما أريد الآن، هذا قولهم. لكن في آية التيمم قال: فتيمموا صعيدا طيبا، أي فاقصدوا، فالتيمم معناه القصد، والقصد معناه النية، فالنية شرط في صحة التيمم بلا خلاف، فالنية شرط في صحة التيمم بلا خلاف، والتيمم طهارة والوضوء طهارة، فيجمع بين التيمم أو يجمع بين التيمم والوضوء بأن كلا منهما طهارة، وتجب النية للتيمم فتجب للوضوء، فالعلماء أوجبوا النية للوضوء بالقياس على التيمم، بالقياس على التيمم، بجامع أن كلا منهما طهارة. لكن الأحناف قالوا إن إزالة النجس طهارة، إزالة النجس إيه؟ طهارة، ولا تجب لها نية بالإجماع، يعني لو الثوب نجس ووقع عليه ماء وطهره دون قصد يطهر أم لا؟ يطهر، يبقى طهر الثوب النجس بغير نية، فلا يشترط لتطهير النجاسات نية وهي طهارة. فلو قلتم أن الطهارة يشترط لها نية فقولكم منقوض بإزالة النجاسة، بإزالة النجاسة. لكن أجاب الجمهور وقال: إزالة النجاسة في حد ذاتها ليست عبادة، لكن الوضوء في ذاته عبادة، لكن الوضوء في ذاته عبادة، فإذا توضأ العبد خرقت ذنوبه، ها؟ إذا غسل وجهه نزلت ذنوبه، إذا غسل يديه نزلت ذنوبه، وهكذا. فالوضوء في ذاته عبادة، وأحاديث كثيرة تدل على أن الوضوء في ذاته عبادة. يبقى إذن على هذا الأساس يشترط له الإيه؟ النية. فلذلك قال الشيخ هنا: إنما الأعمال بالنيات، ولا عمل جائز إلا بالنية، لا عبادة إلا بالنية، فيشترط الوضوء النية. فإن قيل، قال المعترض: الإسلام عبادة ولا يفتقر إلى نية. يعني الكافر لما يجي يسلم نقول له إنوي أنك تدخل الإسلام، مش الإسلام عبادة؟ نقول للكافر إنوي أنك تدخل الإسلام، فإن قلنا له ذلك فهذا الكلام لا معنى له، لأن نية الكافر ساقطة غير معتبرة، لأن من شروط صحتها الإسلام وهو لم يسلم بعد. فالإسلام عبادة ومع ذلك لم نحتج فيه إلى نية بدليل صحة إسلام الكافر. إذا قال الكافر الشهادتين، ها؟ فيصح إسلامه أم لا؟ هل نوى قبل ذلك أن يدخل الإسلام؟ وإن نوى لا تصح نيته. فيقول: إذا قلتم أن كل عبادة تحتاج إلى نية، فالإسلام عبادة ولا يفتقر إلى نية. مفهوم قولهم هذا؟ قيل: الإسلام عبادة ولا يفتقر إلى نية. قيل: والنية عبادة ولا تفتقر إلى نية. مش قولوا النية عبادة ونية المرء خير من عمله؟ ها؟ وأناس منعهم العجز أن يخرجوا مع إخوانهم في سبيل الله جل وعلا، فكتب لهم ما كتب للآخرين، ما يقطعون من إيه؟ من واد، أو ما يسلكون واديا ولا يقطعون من إيه؟ من طريق، إلا كتب للآخرين مثل ما إيه؟ إلا كتب لهم مثل ما كتب للآخرين. ها؟ يعني لا ينالون من عدو نيلا، لا دينا، ما يقطعون من إيه؟ لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به إيه؟ عمل صالح. دول اللي هم خرجوا فعلا، لكن أقوام منعهم العجز فيكتب لهم مثل ما يكتب للآخرين. وكما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، أحدهما أوتي القرآن فقال آخر يقوم به ويتعبد به، وقال الآخر: لو كان لي مثل فلان لا عملت مثل ما عمل. فهما، المهم أن النية في ذاتها إيه؟ عبادة. النية في، فقال يقول: النية عبادة ولا تفتقر إلى نية. مش النية دي عبادة؟ طيب إذا أنت قبل النية دي بتنوي إنك حتنوي، ما حدش قال كده، ما حدش قال إن النية تفتقر إلى إيه؟ إلى نية. وإلا لو قلنا أن النية تفتقر إلى نية، تبقى الأولانية أيضا تفتقر إلى نية، ولا قبلها تفتقر إلى نية، وهكذا مش حد حينوي خالص. يبقى هذا كما يقولون يلزم التسلسل. يبقى دي عايزة نية، ولا بلا عايزة نية، ولا بلا عايزة نية، بما حدش حينوي بقى، والتسلسل باطل. أو بهذا الموضع إيه؟ هذا الموضع لا يصح فيه ذلك، يكفي فيها أنك تنوي فقط، هذه هي إمكانيتك. طيب، فهنا يقول: النية عبادة ولا تفتقر إلى نية. قال أبو البقاء: ليس بعبادة لصدوره من الكاف، سلمنا. يعني ايه؟ يبقى النية ليست بعبادة لصدورها من الكافر، سلمنا. لكن كيف صح اسلامه وهو عبادة؟ قلنا للضرورة. قلنا للايه؟ للضرورة. فرد عليهم وقال ايه؟ للضرورة. في ايه؟ في مسألة الكافر. واما النية، في مسألة النية عبادة وتحتاج الى نية، فقلنا لا يشترط لقطع التسلسل. يعني كأنه في الحقيقة في هذه الفقرة يرد على من قالوا انه يشترط النية، لا تشترط النية الوضوء. يرد على من قالوا لا تشترط النية لصحة الوضوء، يقول: لا، بل تشترط النية. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، هذا هو قول جماهير أهل العلم، أن النية شرط من شروط صحة الايه؟ الوضوء. خلاص، مفهوم الفقرة دي بشرحها. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه والنية. نعم، يقول: أن التيمم طهارة حكمية وليست طهارة حسية. يعني أن التيمم هل هو رافع للحدث وبالتالي نساويه بالطهارة، بطهارة الماء هو، أو أنه مبيح؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، أن التيمم رافع للحدث، شأن الماء تماما، أو أنه مبيح، تفصيلها في موضعها. فمما لا شك لو قلنا أن التيمم رافع خلاص لا فرق بينه وبين الماء في جميع الأحكام. ولو قلنا أن التيمم مبيح حتى وإن قلنا أنه مبيح فالشارع سماه طهارة، فالشارع سماه طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصعيد طهور المؤمن، الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. إذن أيضا الشرع سماه طهارة، فسواء كانت حكمية أو سواء كانت حسية أو على أي معنى فالشارع سماها طهارة، فهذا الفرق لا يؤثر في اشتراط النية. المهم أن النية شرط من شروط صحة الوضوء، وأيضا الإسلام والعقل والتمييز. نعم، فين هنا هذا قول ما أدري صحة الحديث. نعم، المعنى صحيح، يعني إن عجز العبد على أن يعمل العمل خلاص فنيته هنا إيه خير. الإسلام والعقل والتمييز، وهذه الثلاث شرط في صحة كل عبادة. كل العبادات يشترط لها إسلام عقل تمييز. أي عبادة، ما تنفعش عبادة من كافر، ما تنفعش عبادة من مجنون ولا غير مميز. يبقى هذه الثلاث هي شروط النية. عشان تبقى النية صحيحة ويشترط لها إسلام فلا نية لكافر، ويشترط لها عقل فالمجنون لا نية له، ويشترط تمييز فالصغير الذي لا يميز لا نية له. يبقى هذه الثلاث أيضا هي شروط صحة النية، إسلام عقل تمييز. قال لأن سن التمييز أدنى سن يعتبر قصد الصغير فيه شرعا، لأن سن التمييز هو أقل سن يعتبر فيه قصد الصغير شرعا، يعني الصغير ممكن يكون له قصد، علموهم لسبع واضربوهم عليها لعشر، علموهم لسبع، فلما هعلمه يصلي هعلمه كيف يتوضأ وكيف يصلي، وهعلمه لما يجي يتوضأ أنه ينوي يفرق بين أن يغسل وجهه للتبرد وللنظافة وبين أن يغسل وجهه للوضوء. فالطفل يقوم يعلم أنه يتوضأ، والطفل يقوم يعلم أنه يصلي الصبح، فتنعقد نية للطفل في هذا الايه في هذا الوقت. فالغالب أن نية الصغير تعتبر من هذه السن، من سن الايه من سن السبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم لسبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا هو الغالب. وإن كان قد يكون في بعض الأولاد في سن 5 في سن 6 يمكن أن يكون له قصد صحيح، يمكن أن يكون له قصد قصد صحيح، ويمكن لبعض الأولاد في سن 7 لا يكون لهم قصد صحيح، فهذه الأحكام استقرائية، فهذا هو حكم الغالب، هذا هو حكم الايه حكم الغالب. في الغالب أن الطفل لو وصل إلى سن 7 يميز ويدرك ويكون له ايه ويكون له قصد. إذن الخامس التمييز، لأن سن التمييز هو أدنى سن يعتبر قصد الصغير فيه شرعا، هذا القصد يعتبر شرعا. يبقى صلاة المميز تصح، صلاة المميز ايه تصح، وكان هناك صبي لم يبلغ بعد يصلي بالقوم، فإن لم تصح صلاته ما أما القوم، فدل على أن الايه على أن العبادة مقبولة من المميز، دل على أن قصد المميز معتبر شرعا، وأقل سن يعتبر فيه قصد المميز هو في الاستقراء 7. قال يبين على الإسلام العقل التمييز انقطاع ما يوجبه. احفظ واحد يجي يسألك يقول لك ايه هي شروط صحة الوضوء، ايه هي أركان الوضوء، يعني أسئلة يعني مفروض أنك ايه دي فروض أعيان عليك تكون حافظها صم. نعم لكل نية تشترط للنية، تشترط للإيه، هذه هي شروط صحة النية، إسلام عقل تمييز. والنية شرط في كل عبادة، والنية شرط في كل عبادة، يبقى ثلاثة دول شرط في كل عبادة. ما احنا قلنا دي للضرورة لقطع التسلسل، مش كده اللي هو ذكرها دي، قلنا للضرورة كإسلام الكافر، وقلنا لقطع التسلسل أن النية في ذاتها عبادة تحتاج إلى نية فيقتضي التسلسل، فهذه رفع فيها هذا الأمر لليه؟ لعدم إمكانيات، لعدم إمكانيات. لكن الأصل أن كل عبادة تحتاج إلى إيه؟ إلى. طيب، قال والسادس الماء الطهور المباح، هتتوضأ به بماء طهور مباح، يبقى الماء مش أي مية، لو مية خرجت عن إطلاقها بقت مية صابون، بقت مية ورد، بقت مية زهر، قلنا لا تصلح لليه؟ للتطهر. يبقى الماء الطهور المغصوب المسروق، لا، المباح، المباح. طيب لما تقدم في المياه، فلا يصح بنحو مغصوب لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هو الشارع أمرك بالوضوء، لكن هل أمرك بالسرقة والاغتصاب للماء حتى تتوضأ؟ فعملك هذا عليه أمر الشارع أم لا؟ ليس عليه عمل أمر الشارع، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فوضوءك هذا مردود عليك أي باطل. فمن توضأ بماء مغصوب أو مسروق فوضوءه باطل. لكن هذه المسألة كنا فصلنا فيها لما تكلمنا في باب المياه، قلنا هذا هو المذهب، أن من اقترف نهي في عبادة فإنه يبطلها، من فعل منهيا في عبادة فإنه يبطلها. لكن جمهور أهل العلم نظروا إذا كان النهي لوصف مجاور ينفك أو لا ينفك، فهل إذا كان النهي لشيء لا ينفك عن العبادة يبطلها؟ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حديث صحيح، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار يستر عورة المرأة، فإذا صلت المرأة دون خمار فستر عورتها شرط من شروط صحة الصلاة، فإن صلت دون أن تستر عورتها هل تصح صلاتها؟ لا تصح، لا تصح، لأن النهي هنا لا ينفك، النهي هنا إيه؟ لا ينفك. فنفرق بين نهي ينفك ونهي لا ينفك. لا يقبل الله صلاة عبد أبق من مواليه حتى يرجع، لا يقبل الله صلاة عبد أبق هرب من مواليه، من سيده أو من أوليائه حتى يرجع. الهروب هل هو داخل في نهية الصلاة؟ هل هو من شروطها؟ هل هو من أركانها؟ يبقى هل تبطل صلاة العبد إذا صلى وهو هارب من سيده؟ لا تبطل، لكن مما لا شك لا تقبل. ها؟ يبقى النفي هنا نفي القبول وليس نفي، وليس نفي صح، وليس نفي إيه؟ صح. كذلك هنا، فإذا كان العمل ينفك، ها؟ كذلك كمن توضأ بماء مغصوب أو توضأ من إناء فضة أو ذهب. الإناء منفصل أم لا؟ الإناء منفصل، الإناء هنا إيه؟ الإناء هنا يمكن أن ينفك، يمكن أن إيه؟ أن ينفك. وكذلك الماء هنا يمكن أن الاغتصاب أمر خارج عن الإيه؟ عن المهية وخارج عن الأركان، فهذا أمر يمكن أن ينفك، بدليل أن هذا الماء هو نفسه الذي اغتصبته أو سرقته، هو نفس الماء. إذا أتيت لمن سرقت منه المال واعترفت وقال سامحتك وأعطيتك هذا الماء، يصح التطهر به أم لا؟ إذن هو المنع لأمر ينفك، المنع لأمر إيه؟ ينفك وليس بلازم، إذن تصح العبادة مع الإثم، وهذا هو قول جميع أهل العلم ذكرناه. يبقى يشترط فقط الماء الطهور، أما الماء الطهور المباح هذه على المذهب، هذه على الإيه؟ على المذهب. السابع من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصوله، أي الماء الطهور المباح من شمع أو عجين ونحوهما. شحنا قلنا يشترط غسل الأعضاء، ها؟ طيب لما حيشترط غسل الأعضاء، إن كان يوجد على العضو عازل، حطيت بلاستر على صباعك ولا في بويه لزقه على ايدك، ولا في عجين ناشف محطوط، ولا اي شيء من المواد التي تلصق بالجلد. فاذا توضأت وكانت هذه الاشياء مانعه من وصول الماء الطهور هذا الى الجلد لا يصح التطهر، فلا بد من ازاله ما يمنع وصوله، ما يمنع وصول الماء الى البشره. نعم. ايه هذا اطلاع الاظافر للنساء، هذا عازل، هذا عازل. طيب الحنه ليست عازل، الحبر واحد ايده كلها زرعت، حطت الحبر الزائد وراح متوضي، وضوء صحيح؟ وضوء صحيح، لان الحبر ليس عازل، الجلد تشربه الجلد. ايه فلو امر بازاله ما تشربه الجلد لتعذر ولشق عليه ذلك، لكن لو كان هناك جرم اذن الذي يمنع هو ما كان له جرم، اي ما كان له سمك. اما ما يتشربه الجلد، يعني لو واحد بيشتغل في سبغة مثلا على سبيل المثال، انت هتلاقي نفسه ايده سودة، الجلد نفسه تشرب، ده عايز يعود له ناقع ايده شهر في مية، يعني ما فيش فيها سبغة علشان تعود ايده مرة ثانية الى ايه، الى لونها. هكذا تجد اصحاب الحرف التي دايما يعملون بايه، بايديهم، وتكون دايما مختلطة بمواد، تجد الوان هذه الايدي ايه، متغيرة. إذن الذي يجب إزالته ما كان له جرم، ما كان له جرم، لا ما تشربه الجلد وغير من إيه، من لونه. يبقى هنشيل إيه، نشيل حاجة زي العجين. الدم لما ينشف على العضو يكون له جرم، يكون له إيه، سم، يكون له سم، فلا بد من حكه. نعم. تعالى يقول الزيت والفزلين لا، يعني لا لا يكون سمكا او جرما، يعني سمك على الجلد، ومع هذا هو يمنع الماء. لما انت تيجي تغسل وعلى ايدك زيت او فزلين، تلاقي يعني الماء تتبلور هكذا، ما تجريش على الايه، ما تجريش على العضو، فهو يمنع سيلان الماء على الايه، على العضو. هنا يجب انك ايه، انك تزيل ذلك او تقلله قدر الامكان. والامر في الحقيقه يختلف، ان توضأت مع وجوده مباشره، أو توضأت قبل يعني أن يتشربه الجلد، أو تشربه الجلد، يعني ممكن أنك أنت تضع زيت على اليد أو كريم أو فزلين على اليد، بتحطها بالليل، تصبح الصبح ما تلاقيش ليه أثر، الجلد تشربه أصلا، الجلد إيه، الجلد تشربه، فلما تيجي تغسل بالماء لا يؤثر. لكن لو حطيت فزلين ورحت تغسل مباشرة فهذا يؤثر مما لا شك. لما؟ لأن الطبقة من الفزلين الموجودة على الجلد التي لم تتشرب تختلط بالماء، ويصبح الماء في هذه الحالة غير طهور، فلا يطهر إلا بالدلك الشديد بقى. يبقى في أول مرة أنت بتدلك، ها تدلك حتى تصرف أثر هذا الايه، هذا الزيت أو هذا الفزلين، وبعدين تغسل بعد كده. لكن لو كان تشربه الجلد خلاص، يعني المهم أنها تبقى في مادة صحيح، وإن لم يكن لها جرم مرئي، لكن في الحقيقة هي لها جرم، لكن ما تقدرش تحدد هي ليها جرم ولا ملهاش، ليها جرم، لسه الجلد ما شربهاش، بدليلك انت بتحطها هي ليها سمك، بس انت هيبقى سمك قليل جدا، مش هو في جزء اتفرش على البشره ليه سمك الجزء ده ولا ملوش؟ ليه، لو تركته فتره البشره حتى تشربه لغايه لما الجرم ده يصير الى ايه، الى سفر، خلاص بنرجع للبشره نفسها. واضح؟ طيب ايه كنت اصلا هذا عرفا، يعني أسأل يقول المقدار الذي يعفى عنه، تقول من الفزلين أو من الزيت أو كذا، أنك تجد الماء يسيل على العضو، لا تجد الماء يتعذر سيلانه على العضو، يعني ما يكونش الفزلين اللي تحطه ده زي طبقة عزلة، بحيث أنك أنت لا تشعر ببرودة الماء ولا بحرارة الماء. مش كانوا بيدهنوا أجسامهم بعض المواد زي زيت الضفدع أو ما شبه ذلك من الزيوت، ويخش جوه النار ويطلع والنار ما تأثرش فيه، يعني معنى ذلك ان هو دي مواد ايه، مواد عازله. لما بعضهم من بعض السحره هؤلاء والدجاجله لما كان يلبس على الناس ويقول انه ولي، يدخل النار ويخرج كما كان ابراهيم عليه السلام يدخل النار ولا تحرقه، وكان ذلك في عصر شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله تعالى، فقال يؤتوني بهؤلاء، يؤتوني بهؤلاء وسادخل انا وهم النار ولننظر من الذي سيحترق، نغتسل احنا الاثنين، يعني هو قال يعني اشترط انهم ايه، يغتسلوا ثم ندخل النار وننظر من فون الذي سيحترق. هذا من باب المحاجة، ليس من باب انه حيدخل النار فعلا حتى يلقي نفسه ايه الى التهلك، من باب قل ان كان للرحمن ولد فانا أول العابدين، فيجوز ضرب ذلك باليد المسلم. قل لهم تعالوا أنا أدخل أنهم النار، شوف مين اللي هتحرق النار، لأنه هو يعلم أنهم كذبة، فلو اغتسلوا من هذا الزيت ودخلوا النار سيحترقون، فهم سيمتنعون، هو يعلم سيمتنعون، إنما حتى يقيم عليهم الحجة يقول إيه يقول ذلك. الشاهد هو هذا الكلام الذي تطرقنا لهذا الموضوع، إيه دخل ده بشروط الوضوء، ها؟ إيه دخل الزيت والدجاجيلة بشروط الوضوء؟ إنما أنا أريد في الحقيقة أن أخذ من ذلك، بقول إن لما واحد بيسأل سؤال والثاني بيروح مطلع له تفريعة والثالث نطلع فين؟ نطلع ما دخلنا بنتكلم على الصحراء والدجاجيلة. طيب إذا القدر، القدر في الحقيقة الذي يمنع، ها؟ هو الذي لا يعزل العضو، لا يعزل الإيه؟ البشرة، سواء كان له جرم أو سواء كان زيت عازل للإيه؟ عازل لوصول الماء للبشرة، إنما لو تشربه بحيث أنك شعرت ببرودة أو بحرارة وأنت تحس بذلك فخلاص وضوءك إيه؟ وضوءك صحيح. ليه؟ لا دي لسه ما قلتلهاش، خلاص ماشي معنا نتكلم هنا. قال إزالة ما يمنع وصوله أي الماء الطهور المباح من شمع وعجين ونحوهما. يعني هو عايز يقول هنا لو فرض أن فيه قدر من، يعني مثلا أنا بعد ما توضيت وصليت بصيت لقيت يعني كده حاجة زي رأس الدبوس، ها؟ يعني كانت لازقة في إيدي من عجين من سمغ، ها؟ من أهو مثلا، من أهو كذا، من أهو من عجين من أشياء من هذا القبيل، ها؟ يلاقي نقطة بعد ما توضي، فهل هذه مبطلة لوضوئه أم لا؟ أم يعفى عن ذلك؟ يعفى عن ذلك، لأن في إيجاب الوضوء ثانية من ذلك فيه حرج ومشقة فيرتفع للمشقة. هذه ستأتي. وما دليل ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سألته إحدى زوجاته عن الدم يصيب الثوب قال حكيه بظفر أو حكيه بظفرك، ها؟ أو حكيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه ولا يضرك أثره، لا يضرك إيه؟ أثر الدم في الثوب. لما قال لها حطيه بظفرك، لما تحك بظفرها مش الدم هيخش تحت الظفر؟ قال لها ثم اغسلي يدك مما دخل تحت أظافرك، لم يقل. أيضا بالإضافة على أنه يدخل تحت الأظافر وسخ، وهذا الوسخ غالبا يمنع وصول الماء إلى الإيه؟ إلى البشرة، حيكون عازل لوصول الماء إلى البشرة، لكنه عفي عنه للمشقة، فما كان بهذا القدر يعفى عنه. والقدر قد إيه؟ يعني تتميم من الفائدة، يعني ما كان قليل عرفا، وبعضهم قدره بأنه لا يزيد عن الدرهم، لا يزيد عن الدرهم، يعني لا يزيد عن العشرة صاغ، ها؟ العشرة صاغ الفضة، ها؟ يسموها الدرهم البغلي، والدرهم البغلي هي فتح الدبر البغل، دبر البغل، ها؟ فتح الدبر بتاعته قد ايه؟ قد الدرهم، لذلك سموه الدرهم البغلي، ها؟ سموه الدرهم البغلي، يعني قد العشرة صاغ، قد العشرة صاغ، تكون في قطعة واحدة؟ لا، تكون منتشرة، بحيث ان في نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، بحيث ان تجميع هذه النقط لا يزيد عن قدر الايه؟ الدرهم. لكن في الحقيقة يرجع هذا التحديد إلى العرف، لأن هذا التحديد إن لم يرد في الشرع تحديد له فمعنى ذلك أن الشارع أطلق، أن الشارع أطلقه، فإذا نحن أيضا نطلقه ولا نقيده إلا بعادة أو عرف. فإذا عرف أن هذا قليل بالنسبة لنا فإذا بالتالي يعفى عنه، هذا كثير بالنسبة لنا لا يعفى عنه، فمرجع القليل والكثير إلى العرف. خلاص، فلو كانت حاجة بسيطة ما تضرش خلاص. وأيضا بعرف من، بعرف المعتدل، لا بعرف المفرط ولا بعرف الموسوس. واحد موسوس يشوف نقطة يروح شايلها ويروح متوضي، بعد ما خلص صلاة يشوف برضو حتة عجين كده في صباعه، ده أنا وضوئي باطل. يبقى بعرف المعتدل، لا بعرف الموسوس ولا بعرف المفرط. طيب، يبقى الإسلام والعقل والتمييز والماء والطهور المباح إزالة ما يمنع وصوله، ها؟ لا حيبة من البشرة بدلينك لو شلت الوساخة الماء حيدخل، لا يعد، يعد، يعد من الايه؟ من البشرة. زي اذا قلنا هذا هنقول ان داخل الانف وداخل الفم لا يعد من الايه من الوجه. اي صبغه الشعر الصناعيه عشان ازاله ما يمنع وصوله ها الصبغه اللي هم يصبغوا بها الايه الشعر هل تمنع صحه الوضوء؟ الصبغه اللي هم يصبغوا بها الايه الشعر هل تمنع صحه الوضوء؟ هي شانها شان ايه شان الحنه كذا. انما ايه اللي يمنع؟ لو غطت دماغها مثلا في مثال بحنه زي ما بتيجي النساء تحني نفسها تغطي دماغها بايه بالحنه وتسيبها يوم ولا حاجه عشان تغير شعر لون الايه لون الشعر يبقى كانها حطت طاقيه من الحنه على ايه على دماغها. يبقى هنا نقول لابد ان يكون في جزء من الشعر باين عشان تمسح عليه لو تمسح على الناصيه وتكمل على هذه الطاقيه من الحنه. ها انما لو كان كل شعر مقفول كده يبقى انا ما مسحتش الايه ما مسحتش الراس ما مسحتش الراس هذا يختلف. طيب هو يعني عمل البلاك كله خف لحوس رجله كلها يبقى ازاي حكم الخف؟ احنا بنسميه البلاك ده اللي لزق في الرجل بنسميه خف؟ لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا اسمه خف. يبقى يجب انك تشيله وتغسل رجليه. اللي بيقول انا بعد ما توضيت العادل جه على البشر يعني بعد ما توضى العجين جه على ايديه ايه اللي يضر يعني ايه بعد كده عماله الاسترجي والنقاش يشل ما قدرش وتعذر مش كده يسقط ويبقى هذا السقوط للاسترجي بس. ليه؟ لان اصلا في واحد شغال استرجي وبيطلع يروح يشتغل ويروح يصلي ويطلع يشتغل غد بالليل وروح بيته ينام يقدر ينظف ايده على قد ما يقدر ويصحى الصبح يشتغل. يا سيد يا سيد. فالمهم ان هذا الرجل يتعذر عليه ان ينظف ان يعني في كل مره يذهب الى الصلاه ان ينظف ايه كل الاثار الموجوده من الايه من ما علق بيده من هذه الاشياء التي تمنع وصول الماء. هذا يختلف عن الانسان اللي مش شغال استرجي جت في ايده مره حبه عجين جت في ايده مره مثلا حبه لزاء اشياء من هذا القبيل وقف جنب الاسترجي مره ايده اتملت بالكلام ده ها او اتلزقت هذا يجب عليه ان يزيل. اما الاسترجي قدر استطاعته لان المشقه تجلب التيسير فهذا يشق عليه كل مره نقول له يبقى ده قدر استطاعته هذا على قدر ايه على قدر استطاعته. الاستجمار والاستنجاء يعني احنا نقف في نص صفحه كده يعني المفروض ممكن تخلص في ربع ساعه مع فهم اللي فيها نقعد فيها ساعه. طيب ها دي اسئله بعدين. طيب ازاله ما يمنع وصوله خلاص. والاستنجاء او الاستجمار الاستنجاء ايه او الاستجمار لانه بهما اعلمه انقطاع ما يوجبه. كيف انا اعلم ان انقطع ما يوجب؟ ان ايه بالاستنجاء او الاستجمار بالاستنجاء او ايه او الاستجمار. لكن هذا الشرط مختلف فيه بين اهل العلم مختلف فيه بين ايه بين اهل العلم. فاذا توضأ عبد ولم يستنجي يصح وضوءه؟ حينتقد وضوءه استنجي قبل ان ايه أن يتوضأ. يعني الخلاف أتى من هذه الحيثية. لكن لو استطاع أن يستنجي أو يستجمر دون وجعلنا مع الشروط التي معنا أن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الايه الوضوء. يبقى الثمانية ممكن واحد يبص فوق كده من غير يبص في الكتاب يقول لي هي الثمانية شروط من شروط صحة الوضوء من غير ما يبص في الكتاب. أنا أقول لواحد أنا اخترت حد ها أركانه كام؟ طيب فصل في النية السائل يقول الاستجمار مختلف فيه على أي أساس؟ هل الاستجمار أو الاستنجاء من شروط صحة الوضوء أم لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم. ها؟ يتوقف على أنك ممكن أن تستنجي أو تستجمر دون أن تمس فرجيك أم لا؟ فإن استطعت يكون الاستمرار والسنجاء ليس من شروط صحة الوضوء، لأنه ما علاقة الوضوء هو انقطاع ما يوجبه فقد انقطع. غاية ما في الأمر أنه يوجد على بدنك نجاسة وأنت تتوضأ، فإن كان على بدنك نجاسة وأنت تتوضأ في غير مواضع الوضوء يصح وضوءك أم لا؟ يصح. يعني لو كان مثلا على سبيل المثال ما يوجد على فخذك نجاسة، ها، بال ولد على حجرك مثلا وتوضأت، أنت توضأت والبول في ثوبك والبول على جسدك، على جسدك يصح الوضوء أم لا؟ يصح الوضوء مع وجود النجاسة على عضو، لكن عشان تصلي واجب عليك تعمل ايه؟ تغسل هذه النجاسة، مش كده؟ هكذا النجاسة توجد على الدبر أو القبل بعد قضاء الحاجة، لكن انقطع ما يوجب الوضوء أم لم ينقطع؟ انقطع. فالنجاسة في هذا الموضع كالنجاسة في أي موضع. فإذا قلنا يصح الوضوء مع وجود النجاسة في موضع غير مواضع الوضوء، يبقى إذن يصح الوضوء ولو كان هناك نجاسة على القبل والدبر. غاية ما فيه أن الاستنجاء واجب، يجب عليك أن تستنجي. فإذا حدث الاستنجاء بعد الوضوء يكون الأمر معكوس ومقلوب، ينبغي أن تستجمر أو تستنجي قبل أن تتوضأ حتى لا ينتقض وضوء، اتفهم؟ ولذلك جعل هنا العلماء شرط، وقلت أن هذا الشرط ليس متفقا عليه. طيب نقطة تانية، بعض الناس يظن أن الاستنجاء مطلق، الاستنجاء واجب من واجبات الايه، هذا شرط من شروط صحة الايه، من شروط صحة الوضوء. الاستنجاء متى؟ متى يشرع الاستنجاء؟ متى يشرع الاستنجاء؟ الاستنجاء يشرع بعد بول أو غائط، إنما هل يشرع الاستنجاء من ريح؟ طيب نفرض أن رجل مثلا أحدث بول أو غائط واستنجى وخرج وراح يشتغل ولا قاعد ساعة وبعد قاعد يتوضا، يلزمني يخش استنجى مرة تاني فأخرج ريح، يلزمني يخش استنجى مرة تاني؟ الاستنجاء من الريح بدعة باتفاق الأئمة، بدعة، الاستنجاء من الريح بدعة باتفاق الأئمة. والحديث ليس منا من استنجى من الريح ليس بصحيح، ليس بصحيح، لكن الاستنجاء من الريح بدعة، استنجاء من الريح ايه؟ بدعة. فإذا لا يجب الاستنجاء طالما أنك لم تتبول أو تتغور، لأنه لم يأتي به نص. والبدعة هي أنك أنت لما تستنجي من الريح، عبادة أم لا؟ تستنجي من الريح عشان تتوضأ، فاستنجاؤك من الريح هذا تعمله بقصد عبادة ولا بقصد عادة؟ يعني مثلا في واحد خرج منه الريح فوجد ريحته مش طيبة فدخل واستنجى واغتسل واستحمى، هنقول ان الفعل ده عبادة؟ فعل ده عبادة؟ ليس العبادة، ليس ايه؟ ليس العبادة. لكن ده واحد جاي يصلي وقبل ما يصلي يروح داخل الحمام يستنجي عشان يتوضأ، فهو اعتقد هنا ان الاستنجاء ايه؟ عبادة، والعبادة لابد لها من دليل نقف عليه، فهذا فعل شيء يعتقد انه عبادة دون دليل، يبقى هو احداث في الدين دون دليل. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إذن هو أمر مبتدع. نعم تعرف إيه؟ لكن يوجب الاستنجاء، هذه مسألة أخرى. بما ابتدى به الله جل وعلا، يبقى هذا هو الإيه؟ إنك أنت عايز تبدأ الشيء، تبدأ بأعمدة الشيء الرئيسي، أعمدة الشيء الرئيسي اللي هي إيه؟ أركانه. فتتكلم عن الوضوء، إيه هو الوضوء؟ طيب الوضوء ده بقى عشان يصح ليه شروط؟ ها، ولي مستحبات. ما اصلح انه حلف يا شيخ ساكا. النية في الوضوء قصد رفع الحدث بذلك الوضوء. ما معنى النية في الوضوء؟ ان انا اقصد رفع الحدث بهذا الايه، بهذا الوضوء، او قصد استباحته، او قصد استباحتي، او قصد استباحتي اي فعلي، أي فعل تجب له الطهارة، كاستباحة صلاة واستباحة طواف واستباحة مس مصحف. يبقى هو النية، يقول فصل في النية، فالنية هنا قصد رفع الحدث، قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف. يبقى ده ليه؟ النية دي بقى أعرفك يعني النية. النية هي القصد وهي العزم، هي القصد وهي ايه؟ وهي العزم. فقال هنا النية في الوضوء معناها ايه؟ قصد. قصد ايه بقى؟ ما هي نية متعلقة بالوضوء، يبقى قصد رفع الحدث. يبقى انا لما رايح على المية يبقى ايه قصدي؟ قصدك ايه؟ يعني نيتك ايه؟ اتوضا. ليه؟ عشان احدث. يبقى ترفع الحدث. يبقى هذا الوصف القائم بالبدل وهو الحدث اردت ان ترفعه، فيبقى قال فالنية قصد رفع الحدث. صوت النساء مرتفع، صوت النساء مرتفع. فالنية هنا في الوضوء قصد رفع الحدث بذلك الوضوء، يبقى قصد رفع الحدث، او قصد استباحة ما تجب له الطهارة. قصد السباحة ها اي فعل، قصد السباحة اي فعل، اي فعل تجب له الطهارة. يعني انا اقصد ان انا اعمل عمل او افعل فعل تجب له الطهارة، كالصلاة او الطواف او مس المصحف. انا قمت اتوضى عشان ايه؟ عشان اصلي. قمت اتوضى عشان ايه؟ عشان حطوف. قمت اتوضى عشان ايه؟ حقرأ قرآن امسك المصحف. يبقى انت قصدت بالوضوء ان تفعل فعلا تجب له الطهارة. يبقى انت ما قصدتش رفع الحدث، لكن قصدت ان تفعل ما يجب له رفع الحدث. واضح؟ يبقى ان تقصد رفع الحدث او تقصد فعل يجب رفع الحدث له. يبقى انت يا اما انك تروح عايز تتوضا، لا انت عايز تصلي، ولا انت عايز تطوف، ولا انت عايز تقرا ايه قران، لكن احدث وتريد ان ترفع الحدث فتوضا. وضوءك ده صحيح؟ خلاص. اذا انت قصدت رفع ليه؟ ما انتش عايز تصلي ولا هتقرا قران دلوقتي ولا هتطوف، لكن توضات بقصد رفع ليه؟ الحدث. يرتفع وضوءك؟ يرتفع، لان من احدث فليه توضا. يبقى اذا الوضوء لرفع الحدث. طيب لو انا توضات ان اصلي بس ما ارفعش الحدث، يرتفع حدثي ضمنا، لانه لا يصح الصلاه الا برفع الحدث، فدخل في استباحتي للصلاه بهذا الوضوء رفع الحدث. طيب لو نويت اتوضا لاتزوج، راح اتجوز فاتوضا، او رايح اشتري حاجه، او رايح ابيع حاجه، ان شاء ربنا يوفقني هتوضا وانا رايح ابيع، فيرتفع حدثي. هتوضا وضوء شرعي، بس النيه ايه؟ ان رايح ابيع، او انا رايح اعقد، او اي امر من هذه الامور، خلاص، او حاكل، هتوضع عشان ها يرتفع الحدث. هل يشرع الوضوء لهذه الامور؟ هل يشرع الوضوء لذلك؟ يشرع الوضوء للاكل، يشرع الوضوء للبيع، يشرع الوضوء للنكاح، يشرع الوضوء لفعل العقود. راح أجر شقة هتوضى عشان راح أجر شقة. يبقى أنت نويت تتوضى عشان هتأجر شقة، يبقى قصدك بالوضوء لا رفع حدث ولا صلاة ولا طواف ولا قراءة قرآن، لكن قصدك إجارة، تتوضى من أجل أنك أنت تصنع عقد الإجارة وأنت تتوضى، مش لا أنك تتوضى من أجل أنك تصلي. فهل هذا يرفع حدثك؟ لا يرفع الحدث، لأنه أمر لم يشرع له الوضوء، أمر لم يشرع له ليه؟ الوضوء. لكن لو نويت الطهارة الشرعية، خلاص، يعني أتوضأ كما أمرني الله عز وجل، سواء كان ذلك تجديد وضوء أو سواء كان ذلك رفع حدث، ها، وأردت بذلك طهارة شرعية، وأنا رايح أكل، وأنا رايح أشتري، وأنا رايح أبيع، يرتفع حدثي؟ لا، ما يرتفع. هو غاية الأمر أنك أشركت مع الطهارة الشرعية أمر آخر مباح، كما لو نويت مع الوضوء أنك أنت عايز تبرد جسمك، بتتوضأ والدنيا حر، انت اصلا حران عايز تجيب الماء على جسمك، فقلت بالمره توضى كده كده انت عايز تخش يعني تحت الماء، فقلت بالمره توضى، يرتفع حدثك ام لا؟ مع انك اشركت في نيتك، هذا ما يسمى بالتشريك في النيه، يعني جعلت عملين بنيه واحده، انك تتوضى وانك تبرد جسمك، يرتفع حدثك؟ يرتفع، يرتفع. إذن لكن لو نويت أنك تتبرد فقط هل التبرد عبادة؟ لا. فلو لو أنا بقى نويت بالوضوء التبرد لم أنوي به الطهارة الشرعية يرتفع حدثي؟ لا. إذن هذا إيه؟ هذا المقصود أنني لابد أن أقصد رفع الحدث أو أقصد ما يجب له رفع الحدث من صلاة أو طواف أو مس مصحف أو ما يستحب له رفع الحدث أيضا. لما أنا جاي أنام وتوضيت، أنا حتوضع علشان أنام، وبعدين قبل ما أنام لقيت نفسي صح صح قلت ما أصلي، ينفع أصلي بالوضوء ده؟ أنا نويت أتوضع عشان أنام، ينفع؟ ينفع، لأن الوضوء من أجل النوم مشروع. الوضوء من أجل النوم إيه؟ مشروع مستحب. فأنت توضأت وضوءا مستحب من أجل فعل. يبقى إذن لو أنا توضأت وضوء لشيء يستحب له الوضوء أو يجب له الوضوء يرتفع الحديث، واضح؟ فأنا لو توضأت لفعل شيء يجب له الوضوء كالصلاة والطواف ومس المصحف، أو يستحب له الوضوء فقراءة القرآن دون مس أو ذكر أو نوم، يستحب الوضوء لذلك وغير ذلك، يبقى إذن يرتفع حدث أم لا؟ خلاص ماشي. نقرأ بقى الكلام هنا، يبقى النية هنا معناها أنه يقصد أن يقصد بطهارته هذه استباحة شيء لا يستباح إلا بها، يقصد أن يستبيح شيء لا يستباح إلا إيه؟ إلا بها، أو ينوي رفع الحدث، أو ينوي رفع إيه؟ الحدث. معنى ذلك يعني إيه؟ إزالة المانع من كل فعل، ها؟ إزالة المانع عن كل فعل يفتقر إلى الطهارة. فإن نوى ما لا تشرع له الطهارة كما ذكرت كالتبرد أو البيع أو الأكل أو النكاح ونحو ذلك، ولم ينوي طهارة شرعية لم يرتفع حدثه لأنه لم ينوي طهارة. قال: وتتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم، وتتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم. تتعين ليه؟ لأن قال أن المرأة مخير بين رفع الحدث وبين الاستباحة، بين أنه ينوي رفع حدثه أو ينوي استباحة ما تجب له الطهارة، أو ينوي استباحة ما تجب له إيه؟ ما تجب له الطهارة. لكن من حدثه دائم فهل ينوي بوضوءه رفع الحدث؟ كيف يرفع حدثه دائم؟ إذا حدث إلا عرفعه، يعني من به سلس بول فتوضأ لرفع الحدث وهو حدث البول فبوله داء، فهذا لا يصح منه نية رفع الحدث، لكن يصح منه نية استباحة الصلاة، يصح منه نية ليه؟ عشان كده هو عممها الأول للسوي الذي ليس عنده سلس بول، ولا المرأة المستحاضة التي يخرج منها الدم. السوي يا إما أنه رفع الحدث أو استباحة ما تجب له الطهارة، أما من به حدث دائم ليس له إلا أن ينوي رفع، ها؟ ليس له إلا أن ينوي استباحة مش رفع، استباحة إيه؟ ما تجب له الطهارة. طيب، قال: وتتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم، صح؟ كمستحاضة ومن به سلس بول، ها؟ ونحو ذلك، أي من به انفلات ريح، ريحه مستمر، فيتوضأ والريح بيخرج، ها؟ وينوي بذلك لا رفع الحدث، لكنه ينوي استباحة ما يجب له الطهارة. طيب، وقال: ونحو ذلك ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض. وتتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم، كويس كده، ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض، يعني أنت حتستبيح ما تجب له الطهارة دون أن تعين هذا الشيء الذي يجب له الطهارة، سواء كان طواف أو صلاة أو مس مصحف. لازم أبقى أنا أنوي إن أنا أستبيح الصلاة أو أستبيح الطواف أو أستبيح مس المصحف، لا يشترط، لكن أنوي إن أنا أستبيح ما تجب له الطهارة عموما. فلو توضأت وحدثي دائم فلي أن أصلي ولي أن أطوف ولي أن أمس المصحف، لأني نويت أن أستبيح ما تجب له ليه الطهارة ولا يشترط التعيين. فلذلك قال وتتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم ولا يحتاج إلى تعيين، ويرتفع حدثه بذلك ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض. ماشي؟ طيب. ثم قال لكل فرض يعني الذي يستبيح الصلاة أو يستبيح ما تجب له الطهارة يصلي فرض الوقت ونوافله، يصلي فرض الوقت ونوافل إيه؟ إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى طالما أنه لم يأتي عليه حدث آخر. طيب. أو قصد ما تسن له، يبقى إذن يرتفع الحدث، قال تجب، يبقى يرتفع الحدث. تعالى بس عشان نقرأ المتن بمتركب على بعضه. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له، يبقى خلاص قصد ما تجد أو قصد إيه؟ ما تسن كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب. ليه؟ لأنه وردت أدلة بالوضوء لكل هذه الأعمال، فيستحب لها الوضوء فيشرع لها الوضوء. إذن إذا توضأ ما إذا توضأ بنية رفع الحدث أو بنية استباحة ما يشرع له الوضوء سواء كان فرضا أو نفلا ارتفع حدث، وده التفصيل بتاعه واضح. قال كأن ينوي هذه الأشياء كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب، لأنه من الشيطان. إيه هو اللي من الشيطان؟ الغضب. والشيطان من النار، والماء يطفئ النار. يعني ماشي، وأقول أن الغضب جمرة كما يقولون يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، الغضب جمرة يعني نار يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيهيك لهذه الايه لهذه النار، فكيف يطفئ هذه النار بالوضوء؟ فسواء كان جمرة أو غير جمرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من غضب من حدث له غضب أن يتوضأ، أن يتوضأ، فأصبح الوضوء مشروعا لمن أصابه غضب أو لمن حدث له غضب. قال وكلام محرم، يبقى قراءة وذكر وأذان، قراءة القرآن عبادة، استحب كل عبادة الوضوء أو تجب لها على حسب ما الدليل، وأذان ونوم ورفع شك وغضب، كل هذه ورد في هذه. قال وكلام محرم، يعني اللي يتكلم كلام محرم كغيبة ونحوها، يعني اغتاب أو نم، الغيبة أو نميمة، يوم يتوضأ، يقوم إيه يتوضأ أنه ارتكب إيه ارتكب إثما. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الوضوء يخرج الخطايا، يخرج إيه، فلسانه يتكلم بالغيبة يوم يتوضأ ويغسل بقه حتى تخرج هذه الأسامة التي اقترفها، أو نظر إلى محرم يبقى يوم يغسل عينه وكذا. لكن في الحقيقة يعني أننا نقول أن الوضوء مستحب لهذا هو أمر اجتهادي أم نصي؟ اجتهاد، وإلا إذا قلنا يعني أنه يستحب الوضوء من الغيبة فالاستحباب، الاستحباب حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. الحكم الشرعي يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. لكن يعني لا بأس طبعا بمسائل التي يجتهد فيها أهل العلم، لكن في مثل هذه المسائل مما لا شك ستجد خلافا. فإذا معرفة هذا الخلاف أنه من توضأ لأنه اغتاب يرتفع حدثه أم لا؟ على المذهب يرتفع، لأنه جعله وضوءا مشروعا، ومن قال ليس عليه دليل ولا يشرع ذلك فلا يرتفع حدثه، هذه هي الفائدة. فمن قال أن هذا ليس بوضوء مشروع فهذا لا يرتفع حدثه لو نوى الوضوء لذلك، إذن أنت خروجا من اختلاف إذا وقفت في خطيئة من هذه الخطايا فتوضأ لها ولرفع الحدث. أنت عملت بليه بالأمرين، توضأت لها وليه ورفع الحدث. طيب وجلوس بمسجد، يجلس بالمسجد. نعم، فقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك. رفع شك يعني واحد توضأ ونسي بقى هو أحدث ولا ما أحدث، قال لك ما عشان رايح دماغ أروح أتوضأ، عشان رايح دماغ أروح إيه أتوضأ، أنا توضيت عشان أرفع إيه. أنت لا يجب عليك الوضوء مع الشك، ها؟ اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالإيه بالشك، فأنت متيقن أنك متطهر وبعدين شكيت أحدثت ولا ما أحدثتش، تريح دماغي واتوضا. لا بيختلف، خلاص هنا يجب الوضوء. نبني على الاصول، ها، نبني الامور على اصولها، ما لم ياتي ما لا ينقلها عن ذلك. ايوه توضيت ولا ما توضيتش، تروح توضى من غير كلام، انما انت متوضي واحدثت ولا ما احدثتش لا يجب عليك الوضوء، لكن عشان ترفع الشك ده رحت ايه. نعم، ما لم يأتي ما ينقلها عن ذلك. طيب نقول وجلوس بمسجد وتدريس علم قدمه في الرعاية، يعني من كتب الحنابلة قدم أن جلوس المسجد وتدريس العلم يستحب له الوضوء، فلو توضأ لأنه يدرس علما أو يجلس ليستمع علم، ها، يبقى وضوء مشروع، فلو توضأ من أجله ارتفع حدثه. قال وأكل، قلنا الأكل أين الدليل، برضو ندخل فيها زينا مسألة الكلام المحرم، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أيضا أين الدليل، ها، يبقى هي شأنها شأن الوضوء من الغيبة وشأن الوضوء من للإيه للأكل أو من الأكل، ها. نعم، لا لا مش منه. دخل في جلوس في المسجد. طيب انا كنت جالس في المسجد واحدث واردت ان ازور، يبقى من اجل الزيارة يجب ان اتوضأ، خلاص هذه لابد ان تأتي بدليل، لكن ما حكون دليل اجتهادي، هنقول هذا يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قبر النبي، وأنت تذهب وتدعو الله عز وجل وتسلم عليه، فينبغي أن تكون في أكمل أحوالك، يعني عيب الأمر إيه اجتهاد ماشي، لكن في نص أن من زار قبر النبي فليتوضأ، خلاص عشان أقول واجب ولا مستحب لابد من وجود نص، لابد من وجود إيه من وجود نص، لكن المسائل الاجتهادية حيب الأمر الأخذ ورد فيها واسع، هي إيه لا اجتهاد مع النص، دي قاعدة. انما لابد ان تستند لوصول، ما لا اجتهد على هواه، مش اجتهاد ده لا قائم على قواعد، يعني لا نص في المسألة بعينها، لكن لابد ان يكون اجتهاده قائم على، يكون حصل لايه يعني وصول اجتهاده ملكات الكتاب. صوت النساء هي بتسمع ولا بتحكي حكايات؟ ما انتوا عشان بتتفرعوا، هم بقى لو احنا خرجنا عن الموضوع فوق يتكلموا واحنا نخرج على موضوع بره، ها. طيب فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدث، ماشي عرفنا، يبقى الاصل الجامع الكلام احنا بنتكلم فيه ده ايه، ها، عشان يرتفع حدثه لازم ايه، كويس خالص، عشان يرتفع حدثه لازم يتوضا، كاني ما اقول شيء لانه احنا بنتكلم عن نيه، ما انا عارف الرفع ده يتوضا ينوي ايه بقى، ها، ينوي رفع الحدث او ما تشرع له الطهر، خلاص كده، يبقى ينوي رفع الحدث او ان يستبيح او ان يفعل او ان يفعل، بلاش يستبيح لان كلمه يستبيح دي يبقى لازم تجب له الطهاره، لكن لو قلت ان يفعل يبقى ممكن ايه استباحه وفي نفس الوقت ايه المباح، لكن هذا المباح تشرع له الطهاره كالنوم، ها، اشياء الايه الاشياء المباح، يبقى اذا بالتالي ما يشرع له الايه او فعل ما تشرع له الطهاره، يبقى إذا رمى رفع الحدث أو يعني نوى فعل ما تشرع له الطهارة أو توضأ من أجل فعل تشرع له الطهارة ارتفع إيه؟ ارتفع حدث. ماشي. ثم قال: أما إذا نوى التجديد المسنون، نوى التجديد، خليك معايا واحدة واحدة في الجملة دي. أما إذا نوى التجديد المسنون، يعني إيه؟ خلينا واحدة واحدة ماشي. نوى التجديد المسنون، إيه هو التجديد المسنون؟ هو في تجديد مسنون وفي تجديد مش مسنون. ما هو نوى التجديد وخلاص؟ هو التجديد تجديد وضوء مشروع ولا لا؟ طب ليه قال نوى التجديد المسنون؟ ها؟ في ايه؟ نية ايه؟ نوى التجديد المسنون، التجديد ده يسن الايه؟ هل يجب أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة؟ هل يجب؟ يستحب؟ يسمى إيه؟ تجديد الوضوء. يبقى التجديد ده مسنون ولا لأ؟ هو توضأ وصلى خلاص وجي وقت الصلاة الثانية وهو متوضي، يجب الوضوء؟ يستحب؟ مسنون ده أم لا؟ يبقى التجديد ده مسنون خلاص، هو ده. يبقى أما إذا نوى التجديد المسنون، يعني اتوضى وصلى وبعدين عايز يصلي تاني فراح متوضى. طيب لو واحد اتوضى وصلى ركعتين سنة وبعدين راح متوضى تاني وصلى ركعتين ومتوضى تاني وصلى ركعتين، يشرع ما يشرعش؟ يعني كل ما يصلي يتوضى لا يشرع فريضة ونفلة؟ بلال ليه يعني بيسمع الرسول صلى الله عليه وسلم سمع نعل خفيه في الجنة ليه؟ كل ما يحدث توضى صراحة، يعني كل ما يحدث صراحة، كل ما يحدث توضى صراحة. طيب لكن يشرع الوضوء لكل صلاة أم لا؟ صراحة صلينا فيه لم 100 مرة، كل ما صلى ركعتين تروح توضى وصلى، كل ما صراحة تروح توضى، يشرع؟ يشرع يشرع. هو إذا كان أصلا أنت يشرع لك الوضوء للفريضة مع أنك متوضي فأيضا سيشرع لك للنافلة إذا كنت متوضي، وهذه من جنس هذا. فمن ناحية أنه يشرع يشرع. تعال للنقطة الثانية، أنا توضأت وما صليتش وبقول التجديد مستحب، ما روح أتوضى تاني يشرع؟ وانت عملت حاجة في الوضوء توضيته ده، فاكر السواك لما احنا قلنا صلى والسواك هي زي مثل السواك، عملت حاجة بالوضوء ده أصلا عشان تروح تجدد؟ وإلا لو قلنا يشرع الوضوء عبادة، توضيت هاي الوضوء عبادة روح بتوضي تاني واحد توضى بقى 20 مرة من الظهر للعصر والوضوء عبادة، يبقى هذا مشروع؟ هذا عبث. يبقى إذن أنت بتجدد وضوء ليه؟ يبقى إذن بالتالي منهم من قال أن الوضوء لا يشرع تجديده إلا بعد صلاة، الوضوء لا يشرع تجديده إلا بعد صلاة، فإن توضأ ثم جدد دون صلاة فهذا وضوء غير مشروع. ماشي؟ طيب لو توضأ وصلى ثم توضأ أو جدد يشرع هذا التجديد؟ يشرع. فيبقى في تجديد مشروع وفي تجديد غير مشروع، التجديد المشروع الذي يكون بعد صلاة، والغير مشروع اللي هو يجدد دونه صلاة. خليك فهمني بقى كده شوية. طيب ماشي. يبقى هنا ايه قال؟ اما اذا نوى التجديد المسنون، اذا عرفني هو التجديد المسنون او المشروع والتجديد غير مسنون. طيب اما اذا نوى التجديد المسنون بان صلى بالاول، اهو عرفنا بقى لازم يكون صلى عشان يبقى ايه بقى مسنون، يعني لو ما صلاش بالاول ما بقاش ايه مسنون، بان صلى بالاول ناسيا حدثه، ناسيا حدثه يعني ايه؟ يعني انه توضأ ثم صلى، توضأ ثم صلى وبعد ما صلى احدث ونسى النحو. بعدين جه نوى تجديد الوضوء، هو ناسي بقى انه احدث، بس هو ايه توضا وصلى ثم احدث ثم نسي ثم توضا. توضا يقصد ايه؟ ينوي ايه؟ التجديد. التجديد ده مشروع عنده ولا مش مشروع؟ مشروع. ارتفع حدث، ارتفع ايه حدث. طيب لو توضا وما صلاش واحدث ونسي ثم جدد، يرتفع حدثه؟ لا يرتفع حدثه، لان وضوء في الناحيه دي غير مشروع، الوضوء في الحاله دي غير ايه؟ غير مشروع. يبقى لا يرتفع ايه؟ لا يرتفع حدثه. ها ايه؟ لسه بس ما خلص، خلينا في الصلاه. هو هنا كله بيتكلم على الصلاه. اي مش التجديد هنا بيتكلم على الصلاه بس، ما بيتكلمش على حاجه تاني. لا ده خارج عن الموضوع، يبقى لازم يكون صلى بيها. لسه استناني لما اجي. ها لسه ما خلصتش المساله عشان تقيد، ما تسالنيش فيها، اسالني انت فاهم اللي بقوله ولا لا، ما تسالنيش حاجه بره لاني ممكن احوله لك بعدين. ما تسالنيش حاجه بره، اعيد اللي انا قلته، هنعيده على كلام الراجل. ماشي ليه؟ بعد صلاه تجد مسنون، بعد صلاه، بعد صلاه، ازاي قبل صلاه لا مسنون، ماشي مسنون بقى غير مسنون. لازم تكون صليت بيه، وضوءك الاول تكون صليت بيه، تجديد المسنون تكون صليت قبله. لا ما انت صليت بالاول، صليت قبله بالوضوء الثاني، الوضوء الاول التجديد المسنون يعني الوضوء الثاني، تكون صليت قبله بالوضوء الاول، تكون صليت قبله بالوضوء الايه. انما لو جيت تجدد وما صليتش قبله، يعني ما صليتش الوضوء الاول حاجه، يبقى مش مسنون. ولا قلت توضى وبعدين تتوضى، يبقى ده مسنون. ما انت توضيت مسنون، وافتح بقى. طيب تعالى انا اللي عايز نعيد تاني، هعيدها على كلام الشيخ هنا. اما اذا نوى التجديد المسنون بان صلى بالاول، خلاص مش دي مفهومه اهو. نوى التجديد المسنون ازاي يبقى مسنون؟ عشان يكون صلى بالاول، عشان يبقى مسنون لازم يكون صلى بالاول. يبقى مفهوم الكلام ان لم يصلي بالاول فليس بمسنون، فليس بمسنون. طيب وليس بمسنون يعني ليس بمشروع، مقصوده كده. فإن إما إذا نوى التجديد المسنون بأن صلى بالأول، بأن صلى بالأول، نوى التجديد المسنون بعد أن صلى بالأول ناسيا حدثا، يبقى هو بعد ما صلى بالإيه بالأول ده ومرت فترة، ها أحدث فيها ونسي حدثه، خلاص، ثم أراد التجديد المسنون، أراد التجديد الايه المسنون. خلينا يعني واحد مثلا اديها بالمثل، اتوضى قبل ما يصلي الظهر وصلى الظهر وصلى السنن، وبعدين جه اذان العصر اذن، هو بعد ما صلى السنن بقى ماشي في الشارع وكذا احدث ونسي انه احدث، وجه اذن للعصر قال لك ده انا متوضي من ايه من الظهر انا على وضوء بس احسن اخش اجدد الوضوء، لكن في الحقيقه ان هو محدث، ها يجب عليه ان يرفع ايه لكن ناسي حدث، فدخل وتوضا وراح مصلي العصر مع الناس، بعد ما صلى قال ايه ده انا كنت احدث وانا نسيت. وضوء ده بقى ينفع ولا ما ينفعوش؟ هو هنا وضوء ده ينفع ولا ايه ينفع. طب تعالى بقى في حاله ثانيه، واحد بعد ما ايه ما خلص صلاه الظهر وصلى السنن قال لك انا رايح مشوار مخرج بالوضوء بقى بالمره عشان لو جه وقت العصر ابقى متوضا، وتوضا ثم يعني احدث ونسي الحدث، وجه العصر قال لك ده انا كنت متوضا بعد ما صليت، ها بس اخش اتوضا تجديد وضوء، فدخل وجدد وصلى العصر، ثم بعد ان صلى قال اه ده انا كنت احدثت وانا ناسي. فهل هذا الوضوء الذي نوى تجديده ولم يصلي به بعد ان احدث ناسي الحدث يرفع حدثه ام لا؟ لا يرفع. على كلام الشيخ هنا، على كلام الشيخ هنا لا يرفع. خلاص فهمنا الفرق التطبيقي ما بين نقطتين، ها مره بقى هتعيد ومره ما تعيد، يبقى لازم هيتوضى تاني ويعيد الصلاه. عرفت يعني ما هيش لعبة بيقولها هنا يعني حاجة كده تشغل بها مخك وخلاص، لا دي بترتب عليها أعمال ولازم تبقى فاهمها كويس. طيب أما إذا نوى التجديد المسنون بأن صلى بالأول ناسيا حدثه فإنه يرتفع حدثه، ماشي كده؟ فلو لم يصلي بالأول ما صلاش، أو كان ذاكرا لحدثه، أو هو فاكر أنه أحدث بس برضو نوى التجديد، تجديد إيه بقى؟ تجديد إيه؟ لما أنت أحدثت يبقى لازم تنوي رفع الحدث، إنما نويت التجديد وأنت متأكد أنك أحدثت يبقى لا يرتفع حدث. يبقى إذن إيه؟ فلو لم يصلي بالأول أو كان ذاكرا لحدثه لم يرتفع. خلاص فهمنا كلام؟ ماشي. لكن في المذهب في الحقيقة إن نوى تجديد الطهارة فتبين له أنه كان محدثا فهل تصح طهارته على روايتين؟ هي عموما بقى صلى ولا ما صلىش، صلى ولا إيه ولا ما صلىش، أحدهما تصحه لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن يحدث ما نوى، ينبغي أن يحدث إيه ما نوى. يبقى إذن سواء هو نوى التجديد أو لما نوى التجديد، سواء يعني صلى أم لم يصلي وهو أحدث ناسيا يرتفع إيه؟ يرتفع حدثه. لما؟ لأنه نوى طهارة شرعية، أنه نوى طهارة إيه؟ إذن القول الثاني أو الرواية الثانية طالما أنه نوى طهارة شرعية، والتجديد التجديد طهارة شرعية أم لا؟ طهارة شرعية مشروع، لأن التجديد شرع، لأن التجديد شرع. يبقى صلى أم لم يصلي هي ليست مسنونة لكنه فعل مشروعا، وهو ليه؟ وهو التجديد. فإذا على هذا الأساس يرتفع حدثه على رأي الثاني، لكن الأولى ها مع هذا ليه؟ مع هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ هنا. طيب ها ها قبل أول رواية الله أعلم قد يكون اللي هو هنا اللي هو اللي احنا قرئينه في الكتاب، خليك على ما قرأنا. طيب قال نعم ده قول، والثاني اللي هو في المد اللي احنا ذكرنا قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. ها يعني هو واحد راح يصلي، واحد راح ايه يصلي، فالسنة الا يتلفظ النية محلها القلب الا في الحج، قل لبيك اللهم بحجة، او في العمرة لبيك اللهم بعمرة، بتجهر بما نويت. لكن في غير ذلك لا يشرع الجهر، فالجهر بدعة، فالاصل في النية ان محلها ليه. نفترض ان انسان تلفظ لكنه تلفظ بغير ما نوى، هل يضره ذلك؟ لا يضره. ليه؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأمور بمقاصدها، إنما الأمور قاعدة، إنما الأمور بإيه؟ بمقاصدها. فماذا قصد؟ إذن فلا يضر سبق اللسان. واحد جاي يصلي قال مثلا نويت أكل أو نويت أخرج، يعني لسانه يعني سبق بكلام هو لا يريده، هو لا يريده، العبرة بما نواه ولا يضره سبقه اللسان. الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، هل ضره ذلك؟ لا يضر، لا يترتب عليه. فهنا أقول ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. نعم، بالإضافة على أن هذا الفعل غير مشروع اللي هو إيه؟ التلفظ بالنية، فالتلفظ بالنية بدعة كما يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى أن التلفظ بها ممنوع شرعا وعقلا، ممنوع شرعا لأنه لم يأتي عليه دليل، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والعبادات أصلها التوقيف، فلا نصنع شيئا إلا بنص، فأين النص الذي يقول أننا نجهر بالصلاة؟ وأيضا يترتب على هذا الأمر من الإيه؟ من المفاسد الكثير. رجل مثلا يريد أن يتوضأ أو يريد أن يصلي، يقول نويت أصلي الظهر حاضرا 4 ركعات مش عارف مؤتما، جملة طويلة خالص، وبعدين ممكن يبدأ يتلعثم وهو يقول هذا الكلام، يقول أنا قلت حاضرا ولا لا، قلت 4 ركعات ولا لا، قلت مؤتما ولا لا، ولا أمام ولا لا، يرجع يعيد تالي، والشيطان يدخله في إيه؟ في الوساوس. فهذا مما لا شك يعني ممنوع شرعا لأنه ليس عليه دليل، ممنوع عقلا، لأنك أصلا إذا قصدت شيء فلا تحتاج أن تتلفظ لفعل هذا الشيء، يكفيك الفعل. لما قصدت الأكل حطوا لك الأكل وراح تأكل، إذا نيتك وانت رايح الأكل، لما تعد الأكل تقول نويت أكل، سمعت الباب بيخبط ورايح تفتح الباب لازم تقول نويت أفتح الباب. لا، يبقى عقلا هذا إيه؟ مما لا شك ممنوع أن تتلفظ بالقصد عقلا. أنت لما قمت ما قصدك تفتح الباب أو تأكل، فالتلفظ لو أحد سمعك وأنت تقول نويت أفتح أو نويت أكل لاتهمك في إيه؟ في عقلك. فلذلك يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى أن التلفظ بالنية ممنوع شرعا وإيه؟ فعقل، ولا يضر سبق لسانه بغير ما إيه؟ بغير ما نوى. كما لو أراد أن يقول نويت أصلي الظهر فقال نويت صيام غد، هو في دماغه أنه حيث صوم بكرة خلاص، هو بعدين لقى الإمام وهو إيه بيكبر للصلاة، فقال إيه نويت صيام غد، يعني هو في دماغه أنه حيصوم، لكن هو ناوي صوم، لكن سبق لسانه بأنه نويت أصوم إيه، هل يضر هذا السبق؟ يلزمه بقى أن يخرج من الصلاة، أو أن الصلاة لم تنعقد لابد أن يقول إيه نويت صيام كذا؟ لا يلزم، لا إيه؟ لا يلزم. وأنت طالما أنك خرجت من البيت تنوي صلاة معينة ظهر عصر مغرب فخلاص أنت داخل المسجد عايز تصلي، بل لا يشترط التعيين للمعين بالشرع، يعني الشرع عين أن ده الوقت للظهر ينفع تصلي فيه العصر، إذن أنت لو رحت علشان تصلي الإيه في الجامع نويت فريضة الوقت خلاص هذا يكفيك. فريضة الوقت دي إيه؟ هي الظهر. فريضة الوقت هي الإيه؟ هي الظهر. أو رايح العصر فريضة الوقت هي العصر، لا يلزمني أن أعين أنها ظهر أو أن أعين أنها إيه؟ أنها عصر، لأن الوقت هذا لا يصلى فيه إلا الإيه؟ إلا الظهر. يبقى أنا أنوي فريضة هذا الوقت، أنوي فريضة هذا الإيه؟ فريضة هذا الوقت. لكن هذه المسألة ليس فيها اتفاق، منهم من قال يجب أن تعين أيضا أنها ظهر أم عصر في الإيه؟ في الوقت. نعم، ففريضة الوقت دي هي شيء غير الظهر، لازم بقى تحدد انها الظهر، ده انت لو كنت حتصلي في هذا الوقت شيء غير فريضة الوقت ماشي، حتصلي وقت تاني فات منك حتصلي نافلة، لكن بتقول انا حصلي، انت لقيت الناس دول جماعة بيصلوا ايه الظهر وانت داخل معهم عشان تصلي ايه، خلاص انت داخل الفريضة يعني تصلي معهم الفريضة، يلزمك بقى انك تستحضر انها ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء؟ لا يلزمك طالما انك انت اعتقدت ان هذا ايه هو فريضة الوقت. هذه المسألة تنفع في ماذا؟ اذا نسي الانسان صلاة في يوم لا يعلم وقتها، انت نسيت الظهر نسيت العصر نسيت المغرب نسيت الايه الصبح مش عارف نسيت ايه، فحتى تخرج من العهدة بيقين ماذا عليك؟ تصلي 5 اوقات صح؟ ها؟ ما انت مش عارف، انت مش عارف ايه اللي سابق، لا تدري ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، ما خلاص بقى لما فات وقتها لازم تنوي، لما فات وقتها يبقى لازم تنوي لازم تحدد ده مش وقتها ماشي. فيعني معنى ذلك انني لو نمت عن صلاة الظهر واذن للعصر ها مثلا، فانت بعد ذلك لابد ان تنوي انك انت بتصلي الظهر، ان ده مش وقتها، ده مش ايه مش وقت الايه مش وقت الظهر. طيب لو انت نسيت صلاة في يوم لا تعلم وقتها لا تعلم اي صلاة هي، فماذا عليك؟ صلي 5 صلوات حتى تخرج من العهدة بيقين، ام 3 على هذا القول الذي يقوله وقال امام احمد ان ايه ان يكفيك تعيين فريضة الوقت فقط، ففي 3 صلوات زي بعض ظهر عصر عشاء كلهم ايه كلهم واحد، كلهم واحد في العدد والفرضية كلهم واحد في العدد ولا ايه خلاص، يبقى اذا كفرضية عليك واحدة من دول لا يعنيك انك تحددها ظهر او عصر او عشاء، يقول انا حصلي الفريضة اللي انا سبتها سواء كان الظهر أو عصر ميه ويجزئني ذلك، وأصلي الصبح لأنه ملوش مقابل، وأصلي ليه المغرب إذا كفيني أصلي ثلاث صلاه. هذا في مسألة التعيين. قال ولا يضر شكه في النية أو فرض بعد فراغ كل عبادة، يعني بعد ما انتهي من الايه من العبادة شكي أنا غسلت إيدي ولا لا، مسحت رأسي ولا لا، هذا الشك لا يضر، هذا الشك إيه؟ لا يضر. فيقول ولا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، يبقى سواء كان صلاة سواء كان إيه سواء كان وضوء، ها يعني أي فرض من الفروض شككت هل فعلت ما ينقضه في أثنائه أم لا، لا يضر، لا يضر. إيه بعد ما طفت، أنا طفت ستة ولا سبعة، خلصت الطواف، لا يضر. يبقى الشك في كل إيه؟ في كل عبادة بعد الفراغ منها لا يضر. ليه؟ الأصل بناء الأمور على إيه؟ ما هي عليه حتى نتيقن ما ينقلها عنها. فالأصل إنك توضأ، الأصل إنك صليت، الأصل إنك انتهيت من الطواف، هذا هو الأصل. والشك طارئ فلا عبرة به، فلا عبرة إيه؟ فلا عبرة به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ولا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة من العبادات، فهمنا هذه؟ طيب سواء كانت صلاة أو صيام أو غيرهما، سواء كانت صلاة أو صياما أو غيرهما، وإن شك فيها في الأثناء، أي إن شك في نيته في أثناء العبادة يستأنف، يعني يبتدي من الأول، يعني لو كان بيتوضأ وفي نص الوضوء قال أنا نويت ولا ما نويتش، يبقى يرجع يبتدي من إيه من الأول. يعني واحد مثلا ممكن يكون دخل يتوضأ وهو ساهي ذاهل، فتح الحنفية وغسل إيديه وتمضمض وغسل وشه وإيديه، وجاي هو بيمسح راسه يقول الله وأنا بعمل إيه، مش ممكن يحصل؟ يعني دماغه في ناحية تانية خالص، هو مش عارف بيعمل ايه، يعني فكره في ايه، انما هو بيعمل الحاجات دي ايه زي ما تقول عادة بقى، هو داخل بيعمل كده خمش افتكر فين، هو يمسح راسه، وضوءه ده ينفع؟ وضوءه ده ما ينفعش، وضوءه ده ايه لا يصح، يبتدي من الاول. نعم قولا واحدا ان هي شرط من شروط الصحة او ركن اركان بلا خلاف. لا هو دلوقتي بتكلم عن نقطة اخرى، انه ذهل في اثنائه، ذهل في اثنائه، انما هو متأكد انه ايه انه ابتدأ بها، وبالتالي قالوا يعني لا نستناه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يعني لا يغتفر لك أنك تسهى عن النية في البداية، لكن يغتفر لك إن ذهلت عنها في الأثناء. فأنت لا يغتفر لك بالاتفاق أنك إيه تبدأ العمل دون نية، إنما العمل بالنية هذا صريح، إلا على قول الأحناف الذين لم يشترط النية الوضوء، هذا في الإيه الذي لم يشترط النية، لكن كل من اشترط النية لا بد وأن تبدأ بها، أنا شرط. لكن لو ذهلت عنها في الأثناء لا يضر، لأن التكليف بأنك لا بد أن تكون مستحضر النية من بداية العبادة، من بداية العبادة إلى نهايتها أمر يشق، فللمشقة سقط ولرفع الحرج. زي ما واحد نوى يدخل الصلاة وبعدين دماغه سرحت ما عارف هو فين بقى، مش بيسرح وحتى لا يدري صلى ثلاث أم أربع كما في الحديث، ويسهى في الصلاة، لما سهى نيته كانت معاه، كان مستحرز ومصلي ولا ذهل عن النية، هل ضر ذلك في الفعل؟ لم يضره. إذا هذا دليل على أن الإيه؟ على أن استحضار النية من بداية العبادة لنهايتها لا يجب، لكن مما لا شك هيدخل في المستحبات، هيدخل في الإيه؟ في المستحبات. لكن هذا يتكلم عن أنه شك في النية في الابتداء، هل أتى بها ابتداء أم لا، فلابد هنا أن يستأنف، أن يبتدي من الإيه؟ أن يبتدي من البداية. وإن شك فيها في النية في الأثناء استأنف، لأن الأصل أنه لم يأتي بها، أو بناء الأمور على وصولها. كما لو شك في غسل عضو في الاثناء برضه. يعني انا لو بعد ما بغسل رجلي شكيت مسحت راسي ولا لا، يبقى امسح راسي، يبقى امسح ايه، يبقى امسح الراس. بعد ما غسلت رجلي يعني شكيت غسلت دراعي الشمال ولا لا، ما لقيت الشمال ناشف واليمين مبلول، خلاص يبقى انا ايه، يعني في احتمال يكون غسلته ونشف او ما غسلتوش، فهذا الشك يضر، فلا بد من غسل هذا العضو الذي شككت في غسله. لكن خلصت الوضوء خلاص، بعد ما خلصت الوضوء بثانية واحدة بعدين تبص ده لقيت ده كده يعني شكيت هو ايه غسلته ولا ما غسلتوش، هل يضر هذا الشك؟ لا يضر. انما لو تأكدت اهو ده ما فيهوش في مية، ده ناشف اهو بيلمع، هل يضر ذلك؟ يضر، لان ده مش شك بقى يقين، يا لازم تروح تغتسل، يا لازم تروح ايه تتوضأ. طبعا انك انت تغسل الدراع ده بس ولا تعيد الوضوء يتوقف هل تال الفصل ام لا، لم يطل الفصل ولسه المية موجودة ولم يقطع التوالي، تروح تغسل الدراع ده بس. ايوه فلا يلتفت اليه، وكما قال العلماء علاج الوسوسة تركها، علاج الوسوسة ايه تركها، عدم الالتفات ايه اليها، ده شأن الموسوس اللي هو دايما في كل وضوء يحدث له وسوسة، في كل صلاة يحدث له وسوسة، هذا يبني على غالب ظنه. يبقى نكتفي بهذا القدر، سبحانه وتعالى.